البرنامج العام يقدم لكم قلوب من ذهب. قلوب من ذهب، تأليف محمد عبد المجيد إبراهيم، إخراج إبراهيم الكردي. خفاج. ايوه مين فيه يا امه؟ خير يا ضناي، اصحى يا حبيب، الفجر وجب. الحاج شعبان عدى؟ ايوه لسه معدي حالا، يا دوب وصل اخر الحاره. طيب يا امه، انا قايمه اهو. توكلنا عليك يا اكرم من سئل، يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم. التشت والابريق عندك يا ابني مطرح، دقيقة وحاجة أصب لك عشان تتوض. ربنا يخليك لي يا أم، ولا يحرمنيش منك أبدا. ويدم لي حسك يا خفاجة يا ابني، وافرح بيك يا حبيبي عن قريب. الحمد لله يا أم، نحمده ونشكر فضله. قاعد احنا عايشين على العال والأشياء معدن، هو احنا ناقصنا حاجة لا سمح الله؟ نفسي ومونة عيني أشوفك متهني مع اللي تريح قلبك زي كل جدعان الكفر. يا أم عشان خاطري سيبك من الحكاية دي بقى. طب وحياة معزة أبويا الله يرحمه، ما تجيبي سيرة الموضوع ده قدامي تاني. أما عجيب عليك يا خفاج، ولا يا ابني كل ما أكلمك أنا يظهر هتأخر على صلاة الجماعة. ما تأخذنيش يما، أنا هتوظف متر في الجامع، عن إذنك يما. ده يا حبيبي، ولا يا ابني غلطت في حاجة؟ سلامتك من الغلط يما، أنا ما قصدتش. أما ليه اللي خلاك تقوم كده مرة واحدة من غير حتى ما تغير ريقك على شوية الحليب اللي حلبتهم لك بإيديا دلوقتي؟ معلش ياما، حصلي وحرجع لك بإذن الله، بس عاوز ألحق الحاج شعبان قبل ما يحصل داير النحي. طيب براحتك يا دناي، روح يا خفاج. إلهي يجعلك في كل خطوة سلامة يا ابني، إلهي يفتح قدامك الأبواب يا خفاج يا حبيبي، وعيش لحد ما شوف قلبك مرتاح يا دناي. يا حاج شعبان، حاج شعبان. مين؟ خفاجي. صباح الخير يا ابني. صباح الخير عليك يا عم الحاج. ايه اللي خلاك تخرج بدري كده؟ لسه بدري على صلاة الجماعة. والله قلت حصلك عشان أقصر عليك السكر حد الجامع. مش عوايدك يعني؟ اهو بقى اللي حصل يا عم الحاج، ولا مش عاوزنا اتمشى معاك حبة؟ استغفر الله يا خفاجة يا ابني، ده انا يبقى لي الشرف. بجد يا عم الحاج؟ سبحان الله. وده سؤال برضو يا خفاجة، ده انت ابن حبيبي وصاحبي وصديق عمري محمود ابو عطية، الف رحمة تنزل عليه. ابوك الله يرحمه كان جاري اكتر من 30 سنة في البيت وفي الغيط، تقوم برضو تشك في حبي ليك يا خفاجة يا ابني؟ العفو يا عم الحاج، ما عشت ولا بقيت لو كنت اشك فيك ابدا. خفاجة. ايوه يا عم الحاج. انا ابوك يا ابني، ما تخبيش علي حاجة. مالك النهاردة؟ ولا حاجة عم الحاج. ايه وانا تايه عن خفاج ابو محمود؟ اكيد في شيء مضايقك. ايه ما بقاش يجي منه عم الحاج شعبان، انا خدت على كده خلاص. تقصد ايه؟ احكي لي ايه اللي حصل. وحياتك انت ما حصل حاجة؟ ما حصلتش حاجة ليها قيمة. انا اللي امال مالك؟ حد قابلك في الطريق سمعك كلمة ماسخة زي العادة؟ لسه يا عم الحاج، لسه ما شفتش حد غيرك، وقبل ما اشوفك اتكلمت كلمتين مع امي. امك ست ولا كل الستات؟ ما افتكرش انها كنت ضايقتك في حاجة. امي تضايقني؟ ده تفضل ان عين من عينيها تروح ولا تشوفنيش دقيقة متضايق. امال ايه بقى؟ اكونش انا اللي انت يا عم الحاج؟ ده انت يمكن ما فيش زيك في الكفر كله غير 10-12 اللي حاسين بيه، انت واحد منهم. انت اللي دايما تطيب خاطري وتحاول انك تريح نفسي. وبعدها لك يا خفاجي حيرتني، كل ما اسالك مالك تزغ مني وتتوه في الموضوع. الحقيقه يا عم الحاج، انا زعلت في الدار حبتين قبل ما اخرج. ليه؟ كفل الشر. امي من غير ما تقصد يعني فكرتني باللي انا فيه. ازاي يعني كده؟ لمحت لي، اقصد يعني قلبت في قلب المواجع. هي كانت بتدعيلي زي ما تعودت، لكن اهو قصدي يا ابني افتح لي قلبك، افتح لي قلبك زي ما عودتني، احكي لي وصارحني. انا ما خلفت الصبيان وطول عمري وانا حاسس انك زي ابني تمام. احنا لينا غير بعض يا خفاجي؟ اتكلم اتكلم معايا وفضفض يا ابني. انا بين نارين يا عم الحاج. امي اللي كبرت ونفسها ومن عينيها تشوفني متجوز ومعايا واحده تشاركني حياتي زي غيري من شباب الكفر كمل يا خفاج. عاوز تقول شكلك ملامحك وايه يعني؟ هو الجمال بالشكل والملامح؟ الجمال يا ابني جمال الطبع والاخلاق والرجوله والمعدن الطيب. ومين اللي بيعرف كده بس يا عم الحاج؟ كل انسان عاقل لازم يوزن غيره بميزان عادل، ما يحكمش عليه بالشكل والمنظر وبس. البني آدم فيه صفات تانية كتير لازم ناخدها في الاعتبار لما نيجي نحكم عليه. انت فاكر انك عشان يعني مش جميل؟ مش جميل؟ ده جبران خاطر يا عم الحاج. انا في الحقيقة انسان مش عارف اقول ايه، مش فاهم ازاي بس انت بتستحمل تتكلم معايا وتبص لوشي. مش فاهم ازاي امي يعني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر ربنا يا ابني. انت رايح الجامع عشان تقف بين ايديه سبحانه وتعالى، احمده واشكره انه حرمك جمال الوش وفي نفس الوقت وهبك نعمة القلب الطيب واداك شهامة ورجوله قليل من شبان الكفر اللي عنده قدهم. وايه اللي عملهولي بس القلب الطيب؟ فدتني بايه الشهامة والرجولة؟ فين الست اللي ممكن تعيش مع واحد زي دميم مشوه عشان قلبه شهامته؟ مسيرك هتلاقيها يا ابني، ضروري تكون موجود. الدنيا برضو بخير. ربنا يكبر بخاطرك عم الحاج شعبان، دايما جابر خاطري ودايما عاوز تريح قلبي. انت يا خفاجة طول عمرك راجل وطول عمرك مؤمن بالله وراضي بمشيئته. الحمد لله رب العالمين. مش عاوزك تضعف ومش عاوزك تنسى انك شاب عندك صفات نادر وجودها في كتير من الناس. ربنا يقدرني ويقويني. ومش عايزك تتضايق يوم من ست والدتك يا خفاجي، دي ام ونفسها تشوفك عريس وتفرح بيك زي كل الامهات. يا خطوة عزيزة يا ست ام خفاجي، انستينا. تعيشي يا مسعدة. قلت ايه يا مسعدة في الطلب اللي جايلك علشانه؟ هقول ايه يا ست، هو احنا نتوصل؟ انا عايزة عقد نافع يا مسعدة. ايوه عايزه كلام صريح ودقي. اقول ايه لابن خفاجه؟ يا ست ام خفاجه، احنا وحياتك يشرفنا نسابكم، لكن بقى لكن يعني... ايه يا مسعيد؟ قولي اتكلمي. البنت اصلها لسه صغيره، هي دي تعرف جواز دلوقتي؟ وماله، ما هو خفاجه راجل صغير، ده لسه ما تمش 25 سنه. ربنا يخليهولك يا ست ويفرحك بيه ويفرحنا كلنا بيه. يعني ايه يا مسعيد؟ انت قصدك ايه يا ست ام خفاجه؟ احنا ناس غلابه، احنا مش قد المقام. ابنك النبي حرسه راجل يتعدم الاعيان، بيتحكم على 11 فدان وابور طحين. نيجي احنا ايه جنبكم اللي بنزرح في 6 قراريط بالايجار؟ انا بقول يعني تشوفي له واحده من توبه، واحده بنت ناس مرتاحين زيكم بقى كده. يا مسعيده ايوه، ما كانش عشمي انك ترديني وتخيبي ظني فيك. ليه؟ عشان اننا فقراء؟ عشان جوزي كان بيشتغل خولي عند جوزك محمود ابو عطيه الله يرحمه. كفايه. ايه كفايه يا مسعيدي، انا غلطانه اني جيت لك، كان حق سمعتي كلام ابني ووفرت على نفسي قله القيمه. لا يا ست هاني، ما تاخديش على خاطرك مني، بكره خفاج ابنك ياخد ست الحسن والجمال. لمي لسانك يا مسعيدي وتحشمي. وانا قلت حاجه؟ ده انا بدعي له من قلبي وحياتك يا ست. سلامتك يا ست ام خفاجي، الف بعد الشر عليك. ان شاء الله تسلم يا حاج شعبان، طول عمرك فيك الخير. الدواء يا اما اشربي بالهنا والشفاء باذن الله. يا ابني ايه اللي جرى يا خفاجي؟ الست الوالده كانت اول امبارح بصحه وعافيه، حصل ايه كفل الشر؟ الله اعلم يا عم الحاج. راحت امبارح زارت جماعه في الناحيه الغربيه ورجعت تشتكي من وجع في دراعها وصدرها. امال مين اللي كتب لها الادويه دي؟ دكتور المركز الله يستره جالها في نص الليل وقال لازم ترتاح اسبوع في السرير. اسبوع بحاله ليه يا خفاجه؟ هي عندها ايه؟ هتلاقيهم شويه برد وينزاحوا باذن الله. على الله عم الحاج، وانا اقدر استغنى عن حسيها في الدار؟ ربنا يخليك ليا يا ضناي ويفرحك بشبابك ويهني قلبك يا رب. ما تتعبيش نفسك بالكلام يا ست مخفاج، ارتاحي زي ما قالك الدكتور. هاري بخير يا حاج، الحمد لله بقيت أحسن. معلش يا أمه، بس لازم تسمعي كلام الدكتور برضو لحد ما تروي. طيب أستاذن أنا بقى خفاج يا ابني، شد حيلك يا ست مخفاج. كتر خيرك يا حاج شعبان، ربنا ما يورينا فيكو حاجة وحش. هبقى فوت عليك في الطحونة بعد المغرب يا خفاجة عشان عاوزك في حاجة كده. التشرف يا عم الحاج، هتلاقي الشاي جاهز بإذن الله. أعمل لك كمان دور شاي يا عم الحاج؟ لا يا ابني كفاية كده. أنا في الحقيقة ما حبيتش أعيد الموضوع قدامها وهي راقدة تعبانة زي ما أنت شفتها. هو الدكتور قال عندها إيه بالظبط؟ قال حالتها تعبانة، بس هي ما تعرفش، قلنا نخبي عليها عشان ما تتوهمش. ما كانش لازم تروح لمسعدة بنت علي الأشوح عشان تخطب لك بنتها. وحياة غلاوتك يا عم الحاج شعبان، أنا قلت لها ما تروحيش، هي اللي صممت وكان عندها أمل. يعني إيه؟ يعني إيه كان عندها أمل؟ قالت لي مالكش دعوة أنت، دول ناس في إيدينا وحيطروا من الفرح لما نطلب بنتهم. المهم دلوقتي صحتها، لازم تاخد بالها من نفسها وتحترس، وتاني حاجة لازم يشوفها دكتور يكون مختص. وماله عم الحاج، انا مستعد ان شاء الله بيع عليها اللي ورايا واللي قدامي. دم يا عم الحاج، هو انا عندي اغلى منها؟ ولما تخفي باذن الله انا حيكون لي معاها كلام عشان تريح نفسها من المروح لفلان او فلان، وتسيب حكايتك للاسم والنصيب. يا ريتك تقدر تقنعها بكده يا عم الحاج، تبقى عملت فيا جميل عمري ما هنساهولك. وبعدها لك يا خفاجي، جميل ايه اللي بتتكلم عنه؟ ده انت ابني ووالدتك مرات اخويا، الله يرحمك يا محمود يا ابو عطيه ويحسن اليه. متشكرين يا دكتور، ان شاء الله زيارتك هيكون فيها الشفاء. هي احسن كتير، انت عملت طيب انك عرضتها على اخصائي، العلاج ماشي عال بس لازم ترتاح كمان كام يوم. ويا ترى ممكن تقوم وتتحرك بعد كده؟ لازم تتحرك بعد كده طبعا، لكن ما تعملش مجهود اكتر من اللازم، واهم حاجه مش عاوزين قلق او انفعالات. ازاي يا دكتور؟ الانسان بالطبع معرض للانفعالات واحيانا للقلق. مظبوط يا دكتور، الامر ما بيخلاش، لكن بقدر الامكان مش عاوزها تتعرض كتير للحاجات دي. حاولوا تخلوا الجو اللي حواليها جو بهجه وفرح. كان نفسي ومنى عيني الفرح ده يكون فرحك انت يا خفاج. وبعدين يا اما، هو الحاج شعبان مش اتكلم معاكي في الموضوع ده؟ ايوه يا ابني اتكلم. يبقى خلاص بقى يا اما، انا جايبك الفرح لاجلي ما تنبسطي، مش عشان ترجع للهم والزعل. خلاص يا حبيبي احنا قربنا اهو، انا هدخل اقعد مع الستات وانت تروح تقعد في الشارع، ولما احب اروح هبقى ابعت. طيب يا اما خش انت، واستع صبيه انت وهي عشان تعملوا طريق لخالتكم ام خفاج. ربنا يجعله من نصيبك يا هنومه. وما يجعلوش من نصيبك انت ليه؟ على الاقل يا اختي انت عازبه. لا من نصيبها ولا من نصيبك، هو اللي زي دي هيكون له نصيب عمره. الحالي الحقني يا خفاجي، حاجة غزتني في صدري يا ابني. اهدي ايه اللي جراني ده يا اولاد؟ سلامتك يا اما، تعالي على دراعي اتسند علي. الدنيا ظلمت في عيني، روحني يا ابني روحني على الدار يا خفاجي. تعالي يا اما تعالي، الف سلامة ليكي. يا خفاجي يا ابني الدوام لله، أمك الله يرحمها كانت ست طيبة. أيوة يا عم الحاج شعبان، نطلب لها الرحمة. ودلوقتي بقى يا خفاجة، مش تبص لنفسك شوية وتبتدي تخرج من العزلة اللي انت حاطط نفسك جواها دي؟ اللي حاسس في نفسي أول حاج إنها ماتت بسبب، يعني عشت عمرها شايلة همي وبكي علي. يا راجل ما تقولش كده، جرحتني بفراقها يا أبو الحاج. ربنا يصبر قلبك يا ابني. تعالي يا حاجة ادخلي، محدش غريب، ده ابننا خفاجة. الشاي يا ابني اتفضل. تسلم ايديك يا خالي. الشاي يا حاج. يا ستي تعيشي، اقعدي يا حاجة شوي، خفاجة كان نفسه يشوفك من زمان. ما هو ابني الغالية، والله يا ابني قطعت بينا المرحومة، لكن حنقول ايه؟ ايوه الدنيا اللي ما بترحمش. انا بقول يا حاجة تجهز لنا لقمة نتعشى بيها من ايديك الليله دي. يا الف مرحب، العشاء جاهز يا حاج. ما تعرفيني يا ابو الحاج، انا اصلي نفسي. نفسك ايه بقى؟ هو حد يرفض اكل الحاج؟ ما اقصدش، لكن انت وخالتك الحاجة بقى تصطيف له. ان كنت عايزها تزعل انت حر بقى معاها. عاوزها تزعل ازاي بقى؟ هو انا عدل في الدنيا غيرها وغيرك؟ عايز كده يبقى تسمع كلامي وتريح قلبي. وانا خالفتك في شيء يا عم الحاج؟ ايه العزل اللي انت فيها دي؟ عاوزك تطلع منها. بقالك شهرين النهارده حابس نفسك ما بين الدار والغيط، حتى وبور الطحين ما عدش بتشقر عليه زي عوايدك. ما هو حسن ابو عويس قاعد في الوابور على طول، والحسنه اللي بتيجي بيجيبها لي على الدار لحد عندي. ايه بس برضو يا ابني يلزم انك تراعي حاجتك بنفسك. ده هو بلغكم حاجه كده ولا كده؟ لا يا ابني بعد الشر، حسن ابو عويس جدع اصيل ولحم كتفه من خير ابوك. القصد يا خفاجه انك تبتدي تشوف حالك وتاخد بالك من روحك شويه. دي البلد غايصه وزيطه بتجهز لمول السيدي جاب الله، وانت ولا كانك هنا. ولا بتاع مهالك يا ابو الحاج. انا عارف انك من صغرك ما تحبش الزيطه، لكن ما تنساش ان عليك واجبات. واجبات؟ شفت ازاي انك ناسي؟ من جهه ايه؟ اول هام النادر اللي كانت المرحومه والدتك متعوده تطلعه في الليله الكبيره كل سنه. وتاني هام انت عارف ان ابوك الله يرحمه كان بيفتح حوش الوابور لضيوف سيدي جبالله اللي بيجوا من الكفور البعيده عشان يناموا فيه من قبل الليله الكبيره بعشر ايام. وهو حسن ما فتحوش؟ هيفتحوا منه لنفسه يا ابني من غير انت ما تقول له. صحيح، كانت فايتان الاصول يا خال الحاج. ربنا يكون في عونك يا ابني. يبقى من بكره باذن الله لازم تروح وبور الطحين عشان تجهز المضيافه بنفسك. وتروح على السوق الكبير عشان تشتري النذر بتاع كل سنه. وتتنبه لواجباتك يا ابني، وتسد مكان المرحوم ابوك عشان الناس تقول ان محمود ابو عطيه خلف راجل بصحيح. راجل وحياتك يا حاج، راجل وسيد الرجاله. تعيش يا خالتي، ربنا يخليكوا لينا. وانا بكره بمشيئه الرحمن هروح الغيط من بدري عشان ابشر عمليه الري في الحوض الابلي، وانت راخر تكون في ارضك من بدري عشان تاخد حقك من ميه، ولا دي ناسيها رخر. لا والله في بالي يا ابو الحاج. خلاص يبقى اتفقنا، نخلص شغلنا في الغيط ان اذن الموله ونروح سوا على وابور الطحين. تمام كده؟ تمام يا عم الحاج. اسكتي. استني عندك يا بنتي يا شلبيه، دورك لسه ما جاش. يا اختي هو ماله بيشخط كده ليه؟ بيشخط يا اختي على قده، مش شايفه يا بنتي اللاسه محوجه على جبينه ازاي؟ بلاش خوط الدماغ يا بنت انت وهي، كل واحده تقف في حالها، مش ناقصين خوط الدماغ. حسن يا حسن. ايوه يا سي خفاجي جاي لك اهو. شايفه بحبيبتي يا بنتي يا ام سعد صاحبنا في الوابور النهارده. ايوه يا اختي، حد يقدر يحوش القعده؟ اسكت يا بنت انت وهي، لحسن يهل علينا بوشه تاني. يسعدك ويساعدك يا حسن يا ابو عواس. ازاي الحال يا ابو علي؟ معدن يا شيخ فاجي، معدن الشغل اهو زي ما انت شايف. طب شد حيلك وخلص الكام طحنه اللي قدامك عشان عاوزين نجهز حوش الوابور معايا. كل سنه وانت طيب يا شيخ فاجي. الحاج شعبان الله يستره شال عننا هم الدكك والحصير. ايه بقى ده اسمه كلام ده يا شيخ فاجي؟ هو اللي راح ياجر لني، امال اني رحت فيه؟ الناس لبعضها يا حسن، وعمك الحاج شعبان راجل خير ما حبش يسيبنا وحدنا. ايوه ربنا يطول في عمره، دايما شهمه بيقدر ظروف الناس. واعمل حسابك يوم الثلاث ان شاء الله. ايوه عارف عارف عارف يا شيخ فاجي. هنروح السوق مع بعض عشان نشتري الندري بتاع كل سنه. عليك نور يا ابو علي، ما انتش عاوز حاجه تانية يا شيخ فاجي؟ عاوز سلامتك يا حسن. والله انت ما تعرف يا شيخ فاجي فرحتي النهارده بيك قد ايه. انا ادي لي شهرين اهو مستني اليوم اللي اشوفك فيه رايح جاي زي عوايدك. تسلم يا حسن، انت اخويا وصاحبي وربنا يديم المعروف. نايس بقى يا شيخ فاجي. نايس ايه يا حسن؟ حاجه واحده كده صغيره، انك تيجي معايا بكره بعد الظهر لعمك نصر الخياط عشان يفصل لك الحته الجديده بتاعت كل سنه. ازاي بقى يا حسن؟ انت نسيت اننا يا شيخ فاجي يا شيخ فاجي. هي يعني المرحومه لو كانت عايشه كانت هتسيبك تحضر الليله الكبيره من غير بشت جديد وصدر جديد ولسه جديده. ولا كانت حاسبك انت روخر يا ابو علي. ايوه محدش في الكفر فهمني زيك والله يا سي خفاجه يا ابه. نروح سوا عشان خاطرك يا حسن. عيني عليك يا امير يا ابو القلب الكبير. ايوه كده نبقى ضمننا ليله فلالي وسهره للصبح يا سيد الجدعان. يجاوبك على كل سؤال، ينطق بكل اللغة، انجليزي يتكلم، طلياني يتكلم، جريجي يتكلم وينطق ويقول، والعاشق في جمال النبي يصلي عليه، خمسة ساغ تمر التذكرة، كازيون في صاحب المحبة، صاحب المحبة صاحب المولد كازيون، ومكان اللي داخل يا حضرات، قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب، الخواجة شيكو بيكو يا حضرات. العسلية بخمسة يا أولاد. مين عاوز نبوت الغفير؟ مين عاوز العسلية؟ انت قاعدة هنا كده ليه يا بنت انتي؟ دول شوية حلويات بكسب لي فيهم حسن. طب قومي قومي شوفي لك حتة تانية تبيع فيها. حاضر هقوم اهو، بس اروح فين؟ اقعد فين بس؟ المولد زحمة ولا فيه شروق نقعد فيه غير هنا؟ معلش امر لله. ايه ما تفتح يا بنت انت جاتك الهم. افتح يا ريت نقدر، ماني مفتحه، لكن فين البصر؟ ما خلاص راح من زمان. دي انت يا بنت ماشيه تتخبطي كده ليه؟ مش ترص قدامك؟ ايه شايف يا حسن؟ شايف ايه يا سي خفاج؟ البنت اللي سارحه بالحلويات دي مالها؟ ما انتش ملاحظ انها كفيفه؟ اي والله يظهر كده يا سي خفاجي. البنت مسكينه ومش عارفه تروح على فين. وحياتك يا حسن تروح تاخد بايديها، وان كانت عاوزه تقعد خليها تقعد جنب المراجيح. يعني على صور وبور الطحين تقصد؟ ايوه حسن الحق يا ابو علي، احسن اتخبطت في عربيه النشاي. انا واقف هنا لحد ما تقعدها وترجع. يجاوبك على كل سؤال، ينطق بكل اللغة، انجليزي يتكلم، طلياني يتكلم، جريكي يقول، والعاشق في جمال النبي اللي صلى عليه، محبة في صحب المولد اوكازيون. هاتي ايدك يا عروسة. ايدي؟ عاوز ايه من ايدي؟ ما تخافيش ما تخافيش، انا جاي اساعدك. هقعدك جنب سور وابور الطحين جنب المراجيح، اصل وابور الطحين دي بتاعنا، وهناك هيرزقك ربنا وتبيع اللي معاك كله ان شاء الله. هناك فين؟ جنب المراجيح دي. تعالي تعالي يا عروسي تعالي، ما تخافيش. ايوه ايوه كده، خليك على اليمين كده. ايوه يلا قدره. ايوه ايوه هنا اهو، بس تقعدي هنا اهو. ايه رايك بقى في المكان ده؟ لا حد هيضايقك ولا حد هيسالك انت قاعده هنا ليه. ربنا ينورهم لك يا اخوي، ولا يحرمكش من نعمه البصر يا رب. نبوت الغفير يا اولاد، العسلية يا اولاد. مين عاوز نبوت الغفير؟ يا سلام يا حسن، اللي يشوف الكفر بالنهار ايوه ما يصدقش ان المولد طول الليل كان هايص وزايت قدام الوابور هنا. عندك حق يا سي خفاجي، قبل ما تطلع الشمس النهاردة كان المولد انفض. لو كانوا فضلوا كمان ساعة واحدة كانت المطرة خلتهم حلوا غصب عنهم، دي كانت مطرة يا ابو علي ما حصلتش من 20 سنة. بس الحمد لله اللي مطرت يا سي خفاجي، دي الساعة كانت شديدة قوي. وهم يعني كانوا حاسين بالساعة؟ المولد كان لهيهم يا حسن. ايوه بس البناية الغلبانة كانت بتكتك من البرد. هي لسه نايمة جوه حسن؟ اهي جاية اهي. استني عندك يا عروسة، استني انا جاي اخد ايدك. استني استنى انت يا حسن، انا هروح اجيبها. تعالي تعالي يا عروسة تعالي. ايوه اقعدي هنا. روح يا حسن، روح هتلاقي حاجة تشق بيها رقها. ايوه كمان مش كفاية اللي عملته معايا، أني مش عارفة أودي جميلكم ده فين. جميل؟ جميل إيه؟ يعني كنا حنسيبك تقفقف من البرد والمطرة مغرقة هدمتك؟ وإحنا يعني ما عندناش إنسانية؟ ما عندناش مروة؟ يا ريت في زيكم كتير في الدنيا يا أخوي. اسمك إيه؟ عزيزة. من أنهي بلد؟ من أرض الله. مالكيش أب؟ مالكيش أم؟ مالكيش حد؟ ليه يا ربنا؟ بجري ورا الموالد وبلف الأسواق، أبيع حتتين حلاوي عشان أكل منهم. وإزاي قادرة تمشي وتلفي وتروحي وتيجي وإنت كده ما معكيش حد يساعدك؟ مش قلتلك معايا ربنا. طب مالكيش حتة بتنامي فيها؟ قصدي يعني إيه؟ لما بكون في البندر ويمسي علي الليل بنام ساعات عند واحدة ست كبيرة في السن، كانت تعرف أمي الله يرحمها. ولو كنت بعيد، أقصد لو مسي عليك الليل مرة وانت بتسرحي بالحلاوة في مولد زي بتاع امبارح. بسيبها لله ودايما ربنا بيدبرها. ونعم بالله انت جدع طيب وعمر الطيب ما حينضار. الفطار الفطار يا ست الكل، كولي كولي بالهنا والشفاء. ربنا يعمر بيتكم ولا يحويكم لحد ابدا. الحقيقه يا خفاجه يا ابني، انا ما سمعتش عن انسان في مروءتك وشهامتك طول حياتي. البنيه مسكينه يا ابو الحاج، مين يشوف واحده كفيفه ملهاش حد يعولها ولا دار تقويها ولا يتحركش عشان يساعدها؟ ودي يا ابني مقطوعه من شجره كده ملهاش حد يسال عليها. ملهاش حد غير ربنا يا خال الحاجه، دي امبارح كانت هتموت من البرد والجوع. وهي فين دلوقتي؟ في وابور الطحين. بعت حسن ابو عويس لحد دارنا جاب لها جلابيه وشال وطرحه عشان الساعه كانت هتاكل جتتها. ودي هتسيبها قاعده في وابور الطحين كده على طول؟ انا طبعا ما اقدرش اقويها عندي في الدار. ما هو طبعا مش ممكن تاخدها دارك. طب يبقى ايه الحال؟ مش عارف والله يا ابو الحاج شعبان، البنيه صعبانه عليا، لو شفتها تستغرب للصوره اللي خلقها عليها ربنا، جمال وشباب و... بقول ايه يا حاج؟ قول يا حاج، يمكن يكون عندك الحال. ما نجيبها هنا في دارني. نجيبها في دارني؟ اه. واحنا نعرفها منين عشان نجيبها في دارنا؟ يعني بنيه كفيفه مسكينه، ايه اللي هيخوف منها؟ إيه حتى قال لي ما فيها تونسني وتملى علينا الدار. ايوه يا حاجه، بس انت يا دوب قادره على خدمتنا، هنجيب على حملنا حمل، هنخدمها ازاي دي واحنا عاوزين اللي يخدمنا؟ لا مؤاخذه يا ابو الحاج، خدمتها وخدمتكم علياني، انا مستعد افوت على داركم يوماتي الصبح والمغرب اشوف طلباتها وطلباتكم، وبرضو حسن ابو عويس موجود ويقدر يساعد. يا ريت توافق يا حاج، يمكن ربنا يجازينا خير ببنيه غلبانه زي دي. ومين قال اني مش موافق؟ يعني هي الدار حد بيه؟ اتكل على الله وهاتها يا خفاجي. ربنا يجعلك دايما من اهل الخير يا حاج، ولا يحرمش الدار من حسك ابدا. ازاي حالها يا خاله الحاجه دلوقتي؟ عزيزه دي يا خفاجه يا ابني بنتي ما شفتش زيه، اسم النبي حريصي زي ما تكون متعلمة في المدارس، تقعد جنبي مني بالليل تتحدث معاي زي اللي درس الدنيا وأحوالها. عقلي يا خفاجة يا ابني زي ما تكون عمرها 50 سنة. بس أنا حامل همك والله يا خالتي الحاجة، واحدة زي دي تكون حمل عليك برضو. حمل ايه يا خفاجة يا ابني؟ دي هي اللي خدماني وشايلة عني الدار. شايلة عنك الدار؟ زي ما تكون بتشوف بقلبها وحياتك يا ابني. تصدق انها ساعات بتصمم تعمل لي القهوه للدرجه دي؟ واقول لها يا عزيزه يا بنت ارتاحي، انا بخدم نفسي طول عمري. تقول لي ليه يا حاجه؟ انت لازم متقله مني. البنت دي من اصل طيب يا خال الحاج. ما هو باين عليها ادب واخلاق وجمال يا خفاجه يا ابني. صبحت من صور تبص في عينيها كاني مفتحه. لكن يا خسارة. يا خسارة ايه يا خال الحاج؟ مش عارفة اقول لك ايه. ايه يا خال الحاج ايه؟ في حاجة مخبياها؟ مش انا اللي مخبياها، عزيزة هي اللي. عزيزي؟ البت دي بتحبك يا خفاجة يا ابني. يعني ايه يا خال الحاج؟ يعني قلبها رايدك، كل كلامها عليك، كل سألها عنك، كل اللي بتفكر فيه انت يا خفاجة يا ابني. بس يا حاجة دي ما فاتش شهرين من يوم ما عرفتني. مش قادرة تنسى اليوم. وانا في الحقيقة كمان. لا مش معقول، انا عمر ما في واحدة. يا خفاجة يا ابني مش زي اي واحدة. قصدك دي بتحبك بقلبها، رايدك باحساسها بعقلها. وده ممكن يكون يا خال الحاجة؟ ايه مش ممكن. ليه؟ الواحدة بتحب الراجل في الاصل على مروءته، على شهامته، على اخلاقه، اما شكله فدي شيء مش مهم قوي. يعني ممكن واحدة تحب واحد من غير ما تشوفه؟ هي شايفاك يا ابني، صدقني ليك صورة في خيالها، هي عملتها واقتنعت بيه. يا ريت الكلام ده يكون حقيقي يا خال الحاج. ولو كان حقيقي يا ريت كنت ابقى اسعد انسان في الدنيا. يا ريت يا ست الحاج بقى سي خفاج يرضى بياني. هو مش راضي وبس يا عزيزه يا بنتي، ده هو ونعينه انك انت تملي عليه الدار وترضي تتجوزيه. اني يا ست الحاج. انت مش داري بروحك يا عزيزه يا بنتي ولا ايه؟ هو انت بعد الشر فيك حاجه تتعيب؟ خفاجي يا ست الحاج، خفاجي. ايوه خفاج. هو حيلاقي فين اجمل منك واقدب منك؟ يا ريتك توافقي يا عزيزه، وبعديه سيبي الباقي عليا. يا ست الحاج أني بنت غلبانة، هو اللي لميني عندكم، وهو اللي نشلني من الفقر والجوع، وهو اللي لبسني الهدمة اللي عليا دي. معقولي أرفض له طلب بعد ده كله؟ مش ده المهم يا عزيزي، المهم انت. والنبي يا ست الحاج ما تكسفيني. خفاجي راجل طيب وسيد الرجالي، واللي ياخدها يكون ربنا راضي عليه. يعني موافقه يا عزيز؟ خلاص يا بنتي سيبيني بقى كام يوم واني هدبر كل شيء. الف مبروك يا عريس، الف مبروك. عقبال ما نفرح بولادكم كده يا سي خفاجي. عقبالك يا ابو علي، لما ربنا يجبر بخاطرك كده انت روخر وتتلم على بنت الحلال. والله صبرت ونولت يا سي خفاجي، ربنا يريح بالك ويهدي سرك، انت والله تستاهل كل خير. تعيش يا حسن، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. الله، عم الحاج شعبان جاي اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا عم الحاج. وحياة ابوك يا ابو علي، تعمل لنا شاي على مزاجك. لا يا ابني مفيش لزوم، انا اصلي لسه راجع من الغيط، قلت افوت اطمن. ربنا يبارك لنا في حسك يا عم الحاج. العروسه زيها يا خفاج؟ عال قوي والحمد لله. امال سيبها وقعت في الغبور يعني؟ ما انا كنت ناوي ارجع الدار بعد صلاه العصر. خلاص قوم بقى معايا نصلي العصر عشان ترجع لعروستك بدري. هيم وممار يا خفاج. على عيني يا برحاج، حقفل الحسابات وأقوم معك طوالي. مبسوطة يا عزيزة؟ ربنا يخليك لي يا سي خفاجي. ما جاوبتيش على سؤالي. جاوبت. عاوز اطمن انك صحيح مبسوطة. اطمن يا سي خفاجي. ما فيش حاجة مضايقاكي؟ معاك، ده انت وجودك جنبي يساوي الدنيا واللي فيه. خايف، خايف اكون بحلم يا عزيزي. وهو في حلم بالحلاوة دي؟ فيه. ازاي؟ قبل ما اتجوزك كنت بشوفك كتير في الحلم. اللهم اجعله خير. ساعات كنت بشوفك عصفورة جميلة بتنقر على شباكي، وافتح الشباك الاقيكي دخلتي ورفضت ريشك وبقيتي عزيزة حبيبتي. حبيبتك؟ انا قبل ما اشوفك ما كنتش عايش. بعد الشر عليك. كنتش عايش، قصدي يعني عاوز اقول مش عارف الكلام اللي في قلبي، لساني مش عارف ينطقه. حتى الكلام اللي مش قادر تقوله حلو. صحيح يا عزيزي. وحياتك يا خفاجي. كتير كتير عليا السعادة دي كلها يا رب. لا، انت تستاهل الهنا كله والسعادة كلتها. أني تصدق أني شايفاك يا خفاجي. شايفاني؟ شايفة معايا راجل كله شهامي، قلبه زي اللبن الحليب، كلامه زي الشهد. وشايفة ايه كمان؟ كفاية، الواحدة عاوزة ايه اكتر من كده؟ مش لازم يا عزيزة يا بيتي، يا ريت ترضى بنصيبك، وبلاش بلاش تجسف بالعمليات يا خالي الحاج. العملية اللي زي دي ما فيهاش مجازفة، لو ما نفعتش مش هخسر حاجة، ولو نفعت هشوف. بصراحة يا بيتي أني مش شايفة لازمة للعملية ده أبدا. لكن أنا شايفة إنها أهم حاجة في حياتي، كفاية إنها لو نجحت هتخلينا اشوف، وهخدم خفاجي اكتر واسعده اكتر واقوم بطلباته اكتر. براحتك يا بنتي، اعرض الموضوع على خفاجي وشوفي هيقول ايه. عملية ايه يا عزيزة؟ انت فكرك اني ممكن اجازب بحياتك في عملية كبيرة زي دي؟ وحياتك يا خفاجي ما فيها مجازفة. ام الله يرحمها كانت قالت لي ان نظري ممكن يرجع، بس وقتها ما كانش معانا فلوس. عزيزي اسمعيني كويس، انا عاوز اقول لك كلمتين. قول يا حبيبي، بس بلاش تزعل نفسك، مش ضروري العملية إن كانت هتخليك تزعل مني. اللي عاوز أقولهولك إني مش متأخر، الفلوس تتدبر، ممكن أبيع الفدان، ممكن أتحصل على تكاليف العملية بأي طريقة، لكن تفتكري لو عملت العملية وربنا كتب لك النجاح هنكون أسعد من كده مع بعض؟ وإيه المانع؟ أنا اللي بسألك يا عزيزة. حاسة إني لما أشوفك هحبك اكتر. مش جايز غير كده ابدا، باني ماليش في الدنيا غيرك. خايف تندم يا عزيزي؟ اندم لو رجعت اشوف؟ مستحيل. خلاص يا عزيز، اللي عاوزاه هيتم. صحيح يا خفاجي، زي النهارده هنكون في مصر وهتعملي العملية بإذن الله. كل الفحوص والتحاليل مطمئنة يا سيد خفاجة، والعملية ممكن ترجع لها بصرها في حدود 70% تقريبا. ويا ترى هتقعد فين يا دكتور قبل العملية؟ هنا في المستشفى برضو؟ طبعا لازم تكون هنا تحت الملاحظة قبل العملية وبعد العملية بعشر أيام كمان. بس أنا أصلي يا دكتور. هي هنا في الأمان، ما تخافش عليها، تقدر أنت ترجع البلد لو حبيت. معقول أسيبها لوحديها يا دكتور؟ لا أبدا، ممكن يكون معاها مرافق. ما فيش واحدة قريبتكم تقعد معاها في المستشفى؟ أمها مثلا، أختها، والدتك؟ في يا دكتور، في. يكون أفضل، بس عاوزك تكون مطمن ولا تقلقش عليها، هي بخير والحمد لله. حضرتك معاها مش كده؟ ايوه يا حضره الدكتور. امال جوزها ما جاش ليه؟ ما هو منتظر مننا تليفون. قال بعد ما يشيلوا الرباط وتبان النتيجه كلموني طوالي. طب يا حاجه يبقى تقومي تكلميه دلوقتي على طول وتقولي له مبروك. والنبي يا حضره الدكتور، عزيزه بتشوف؟ الحمد لله العمليه نجحت والبصر رجع لها، تقدر تبلغي جوزها؟ لا لا، في عرضكم عشان خاطري ما تقولوش لخفاجي. ليه يا عزيزة؟ طب دي حاجة تفرحه. الله، ليه مش عاوزة تقوليله؟ عاوزة اعملها له مفاجئة، عاوزة اروح له اني بنفسي بعد ما اقوم العملية واني اللي بلغه. طيب على كيفك، وعلى كل حال البركة في الحاجة. اني معاها يا دكتور لحد البلد بإذن الله، مش حاسبها الا الضرها. طيب يا حاج، على العموم انتوا هتشرفوا معانا في المستشفى كمان كام يوم، وبعد ما اطمن عليها هكتب لها على الخروج. ربنا يخليك يا دكتور ويجعل في ايدك الشفاء دايما. يا سلام يا دكتور، انا مش عارفه اقول لك ايه، انت خليت حياتي نورت من تاني. ربنا يعمر بيتك ويبارك لك. الشكر لله يا عزيزه، احنا بنعمل اللي علينا لكن ربنا هو الشافي. سبحانه قادر على كل شيء. انت راجل طيب يا دكتور، والنبي راجل طيب، شوف باين على وشك الطيبه ازاي كده. طب يا ست وتشكر قوي. وانت كمان يا خالي الحاج، انت الاخرى الطيبه باينه على وشك، وضروري خفاجه كمان حلقه طيبه باينه عليه، كلكم طيبين. وبعدين يا عزيزه مش عاوزك تعملي مجهود دلوقتي. الحمد لله. وفري المجهود لحد ما ترجعي البلد، اتفقنا؟ فاضل كتير يا غالي، فاضل كتير، نص ساعة ونكون في الدار بإذن الله. يا ترى يا خفاجي هتزعل لما نقول لك إني لسه ما بشوفش؟ أنا مش عارفة يا بنت ليه محكمة رأيك على إنك تقولي له كده. معلش يا غالي، نفسي يعرف شوية بشوية، مش عاوزاه يقابل الفرحة مرة واحدة. على كل حال دي حاجة تخصكي، وليك علي زي ما وعدتك، ما حدش في الكفر هيعرف نتيجة العملية الحقيقية غيراني وانتي وربنا. مالك يا خفاجي؟ ولا حاجة يا عزيز، كان نفسي يتحقق لك اللي انت عاوزاه وترجع تشوفي تاني. وهتكون زعلان مني عشان كلفتك كتير في العملية؟ انا يا عزيزة ده انا مستعدة ابيع روحي عشان لحظة سعادة بس تعيشيها، ما تعرفيش انت ايه بالنسبة لي. ابدا وحياتك يا خفاجي، عارفي وحسي اللي مقصر عليا اللي قاسيته في العملية من غير نتيجة. انت عملت اللي عليك. ما كنتش عاوزك ترجعي مكسورة الخاطر. اني راجعة مكسورة الخاطر؟ مين اللي قال كده؟ داني راجعة وقلبي كله مليان حب اكتر واكتر. لمين؟ هيكون لمين واني عندي غير خفاجي؟ الحمد لله يا سي خفاجي انها رجعت بالسلامة. وحكاية الشوف دي بقى شيء بتاع ربنا. ايه، كان نفسي برضو ترجع مكبورة الخطر يا حسن. يا راجل ما تقولش كده، حد يعترض على مشيئة ربنا؟ انت راجل مؤمن بالله. ونعم بالله يا ابو الحاج. حسبي يا عزيزي، مش تقولي انك شايله صينيه الشاي؟ استني لما اخدها مني. خليك انت يا شيخه فاجي، انا هقوم اجيبها منها. ولا انت ولا هو، انا اللي هجيبها بنفسي وربنا هيقدرني. اتفضل يا عم الحاج شعبان. الله يسترك. اتفضل يا سي حسن، كوبايتك يا سي خفاجي. سبحان الله، اللي يشوفك يا بنتي وانت بتوزع الشاي علينا يفتكر انك يفتكر اني بشوف. مش قصدك كده يا عم الحاج؟ ماني بشوف. عودي يا عزيزي. لكن بقلبي. عودي يا عزيزي، ما فيش حد غريب، حسن اخوكي وعم الحاج ابوكي. ده شيء يصرينا يا خفاجة يا ابني. يا ريت كان لي يا بنت زي عزيزة. ربنا يخليكم لبعض ويديم عليكم السعادة والهنا. وبعدين يا عزيزة، مش قلتلك ما تروحيش وتيجي في الدار كده؟ لا تتصدم في حاجة. ما تخافش يا سي خفاجة، مش ممكن اتصدم في حاجة من هنا ورايح. أني بشوف وحياتك بشوف. عارف يا عزيزي، عارف ربنا منور لك قلبك، عارف انك بتشوفه بنور البصيرة اللي ربنا عوضك بيه. تفتكر كده؟ امال يا عزيزي، هو ربنا بينسى مخلوق؟ تعالي يا عزيزي عودي جنبي، تعالي وهيني عودي. ايدك ايدي يا هي. قولي يا خفاجي، الخاتم اللي في صباعك دي بقاله كتير؟ تقصدي دي؟ لا، التاني، ابو فص ازرق. ده خاتم المرحوم ابوي. الله، ايه الحكاية يا عزيز؟ حكاية دي. عرفت ازاي لون الفاص؟ انت مش بتقول انني عندي بصيرة لحد اللون كمان؟ لحد الحسن اللي جنب رقبتك دي. عزيزي انت بتشوفي؟ من يوم ما جيت من مصر. لا، من قبل كده، من يوم ما فكوا لي الرباط بعد العملية كده. مالك اتخذت كده ليه؟ ابد ابد. اسمع يا خفاجي، انا عاوزك تعرف حاجة. هعرف ايه بقى يا عزيزة؟ ايه؟ اوعى تفتكر اني اتغيرت لما شفتك. ما يجيش منه بقى. صدقني صدقني، لو قلتلك اني حبيتك اكتر. عاوز اصدق؟ خفاجي، الوش اللي انا شفته بعد ما رجعت من مصر ما كانش غريب عليه ابدا. انت قلتلي ان ربنا عوضني عن البصر والبصيرة، ده صحيح؟ كنت عارفة اني بشكل دي؟ ايوه. ومع ذلك انت مش عارف قيمة نفسك يا خفاجي. انت انسان في كل شيء يتحب. ربنا يجبر بخاطرك. ده مش جبران خاطر، اني بقول الكلام ده من قلبي. ما سمعتوش من حد قبل كده. ليه يا خفاجي ليه؟ الدنيا كلتها بخير، في ناس كتير لسه بتحب من غير ما تغريها المظاهر. جمال الوش يجي ايه جنب جمال الروح، جمال النفس، جمال الاخلاق؟ كأني بعيش النهاردة اول يوم في حياتي. الدنيا حلوة يا خفاجي، والحياة فيها جمال ما يفهموش إلا الإنسان الطيب. أنتي أطيب إنسانة في الدنيا. في ناس كتير طيبين وانت أولهم، وعم الحاج شعبان وست الحاج وحسن أبو هويس، وفي غيرهم كتير وكتير قلوبهم كبيرة، قلوب تحب الخير، قلوب من ذهب يا خفاجي. كنتم مع قلوب من ذهب، تأليف محمد عبد المجيد إبراهيم، بطولة أمينة رزق، إبراهيم الشامي، ناهد سمير، شريف صبري، همام عبد المطلب، عبد الوهاب الحديدي، عادل خلف، شفيق عثمان، صلاح عفيفي، سمير التميمي، آمال غيث، فريدة عبد العال. بالاشتراك مع فاطمة مظهر. المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح. التسجيل والمونتاج محمد أبو طالب. قلوب من ذهب، إخراج إبراهيم الكردي.